حديث 341 عن معاوية رضي الله عنه قال كيس معاوية خديجة راضي بتنيا قوتي إنكم لتصلون صلاة يعني هين ينفيجة كتكن هين يسنة كتكن لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هبالين يلقى البيغمبري كرسلاة خديليبن فما رأيناه يصليها ما أو ندت وأف سنتها كربتن ولقد نهى عنهما ويقوتي أبي سنة النكا بحث كيس سنة أخر يعني الركعتين بعد العصر بحث ونهرد ركعتنا أو تبشتين فيجا إيفويت.